قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا؟ قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال فبارك الله لك أولم ولو بشه. عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن ابن عوف تزوج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على وزن نواة من ذهب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشه. عن أنس أن عبد الرحمن ابن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أولم ولو بشه. في الرواية الأخرى قال عبد الرحمن تزوجت امرأة. في الرواية الأخرى عن أنس قال عبد الرحمن ابن عوف رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بشاشة العرس فقلت تزوجت امرأة من الأنصار فقال كم أصدقتها؟ فقلت نواه. وفي حديث إسحاق من ذهب. عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب. قال النووي رحمه الله تعالى باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك من قليل وكثير واستحباب كونه 500 درهم لمن لا يجحف به. قول المرأة جئت أهب لك نفسي قال مع سكوته صلى الله عليه وسلم فيه دليل لجواز هبة المرأة نكاحها له صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قال أصحابنا فهذه الآية وهذا الحديث دليلان لذلك، يعني لجواز هبة المرأة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره من المؤمنين. قال فإذا وهبت امرأة نفسها له صلى الله عليه وسلم فتزوجها بلا مهر حل له ذلك ولا يجب عليه بعد ذلك مهرها بالدخول ولا بالوفاة ولا بغير ذلك بخلاف غيره، فإنه لا يخلو نكاحه وجوب مهر، لا يخلو عن وجوب مهر إما مسمى وإما مهر المثل، بمعنى أنه لابد في النكاح من صداق، لابد من صداق، لأن الله قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، قال وآتوهن أجورهن، فأمر الله بإيتاء المرأة الصداق، لكن جوز الشرع أن يكون الصداق غير مسمى، لأن الشرع متشوف إلى النكاح، لأن الشرع حث على النكاح رغب فيه، ولذلك جاز أن يكون الصداق فيه غير مسمى لا يحدد. قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، فهو لم يسمي لها فريضة، لم يسمي لها صداقا، وليس كما يظن البعض أنهما يتفقان على عدم الصداق. هناك فرق بين أن لا يذكر الصداق فيكون مهر المثل واجبا، أو إذا طلقها قبل الدخول فلها المتعة، وبين أن يتفق على أن لا صداق بينهما. لا صداق بينهما هذا قد ذكرنا فيه خلافا في بطلان النكاح وفي صحته مع بطلان الشرط، وأما في نكاح الشغار فالصحيح بطلان النكاح لأنه جعل بضع امرأة مهر أخرى كما ذكرنا. أما بالنسبة إلى أنهما لو اتفق أن لا صداق بينهما فهذا الذي فيه الخلاف على صحته أم بطلان النكاح، صحته مع بطلان الشرط ويجب مهر المثل أم بطلان النكاح من الأصل، والظاهر أنه يصح النكاح ويجب مهر المثل، والله أعلم. وهذا أيضا بخلاف ما تعود عليه الناس في زماننا من أنهما قد يتفقان أن لا صداق يعنون لا صداق مالي من النقود، ولكن يقول لا أنا لن أدفع مهرا ولكن سأجهز، وهما في الأغلب يتفقون على كتابة قائمة أو عرفا إن وثق بعضهم في بعض لم يكتب قائمة تثبت أن هذا الأثاث هو ملك للزوجة. وهذا دليل على أن كلمة لا صداق أو أننا لن أدفع صداقا لن أدفع مهرا يعنون به لن يدفع مالا، وإنما سيجهز ويكون هذا الجهاز هو الصداق، ويتفقان على ذلك على سبيل الشرط، يقول تدفع كذا ذهبا أو تأتي بذهب بقيمة كذا والأثاث بقيمة كذا أو تجهز كذا حجرة. وقد ذكر النووي كما سمعتم أنه يمكن أن يكون الصداق تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك قليل أو كثير، فهذا دليل على أنه يمكن أن يكون أثاث الزوجية أو هو ملك للمرأة عن صداقها أو هو صداقها. فالقائمة التي تكتب هي نوع من إثبات ذلك، سواء كان ذلك أتى بها الزوج أو دفع هو مهرا أتوا بأثاث الزوجية، وبالتالي فيكون هذا الأثاث بمهرها وبما دفعه أبوها لها، فيكون الكل ملكا لها بناء على ذلك. فهذه القائمة لإثبات حقها ليست فرضا وليست محرمة كذلك، وإنما هي إثبات حق، سجل أو لم يسجل، كتب أو لم يكتب. فإذا كان الاتفاق على تأثيث حجرة أو حجرتين أو الإتيان بكذا وكذا من الأثاث والأجهزة، فإذا تم الاشتراط على ذلك فهذا هو الصداق. لأن البعض قد يظن أن كلمة لن أدفع صداقا ولكن سأجهز والمؤخر كذا، البعض يتعلل ويقول المؤخر فقط هو الصداق، ليس كذلك. كونهم سموه مؤخرا دليل على أن هناك جزء معجل، والجزء المعجل هو ما اتفق عليه على سبيل الاشتراط، وعند كثير الناس يسجلون أنه ملك للزوجة، وحتى لو لم يسجل فالعرف قاض بذلك، والمحاكم حتى تأخذ بهذا العرف وتقضي بأثاث الزوجية للزوجة بناء على هذا العرف، سواء أتت به هي أو أتى به الزوج دون أن يدفع لها مقابلا من النقود، ويعتدون بذلك صداقا الله أعلم. لا يسقط مقدم الصداق في الأغلب العام إلا بالتصريح بأنه ليس لها صداق إلا ذلك، أو أن يسلم لها مبلغا معينا واتفق على أن المؤخر هو الصداق أو أن الشبكة هي الصداق، لأن ذلك متفاوت باختلاف العرف. لكن على أي الأحوال لا بد من صدق. قال بخلاف غيره صلى الله عليه وسلم فإنه لا يخلو نكاحه وجوب مهر إما مسمى وإما مهر المثل. وفي انعقاد نكاح النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الهبة وجهان لأصحابنا، أحدهما ينعقد لظاهر الآية، لأن الله قال إن وهبت نفسها للنبي، وهذا الحديث جئت أهب لك نفسي، فقال والثاني لا ينعقد بلفظ الهبة، بل لا ينعقد إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح كغيره من الأمة، فإنه لا ينعقد إلا بأحد هذين اللفظين عندنا، أي عند الشافعية، بلا خلاف عند الشافعية يشترطون، يقولون أن عقد الزواج لابد فيه من اللفظ الصريح بلفظ التزويج والإنكاح، وإلا لم يقع الزواج. قال ويحمل هذا القائل الآية والحديث على أن المراد بالهبة أنه لا مهر لأجل العقد بلفظ الهبة، يعني كأن الهبة هي هبة المهر، لا أن العقد بلفظ الهبة، بأنه لا مهر مش لأجل، يبدو أنه في خطأ، لا أن العقد بلفظ الهبة، يحمل أن الهبة هبة المهر وليس أن العقد تم بلفظ الهبة. وقال أبو حنيفة ينعقد نكاح كل أحد بكل لفظ يقتضي التمليك على التأبيد. كل لفظ يقتضي التمليك على التأبيد حتى لفظ البيع يجوزه طالما أنه يدل على التمليك على التأبيد، خلاف الإجارة مثلا، لأن الإجارة عبارة عن منفعة لمدة. وبمثل مذهبنا قال الثوري وأبو ثور وكثيرون من أصحاب مالك وغيرهم، وهو إحدى الروايتين عن مالك. والرواية الأخرى عنه أنه ينعقد بلفظ الهبة والصدقة والبيع إذا قصد به النكاح سواء ذكر الصداقة أم لا، ولا يصح بلفظ الرهن والإجارة والوصية. ومن أصحاب مالك من صححه بلفظ الإحلال والإباحة حكاه القاضي عياض. أما بلفظ الهبة فظاهر الآية مع عدم ورود دليل على التخصيص، وأعني أن التخصيص هو في زواج النبي صلى الله عليه وسلم بلا مهر. أما في اللفظ فهذا ليس هناك دليل ولا إجماع على أن ذلك من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قال وهبتكها يعني زوجتكها، ولو قال تصدقت بها عليك فهذا يصح به. وأما البيع ففي النفس منه نظر، لأن لفظ البيع يعني يراد به العين غالبا وهو لا يملك شيئا منها. وأما لفظ الإجارة أجرتك فلانا رهنتك فلانا وصيتك فلانا فهذا الصحيح أنه لا ينعقد به زواج، لأنه لا يدل إلا على معنى التأقيت. وأما لفظ الإحلال والإباحة والتمليك، ملكتكها أبحتها لك أحللتكها، فالظاهر والله أعلم صحة الزواج بذلك. ولا شك أن الأحوط وهو الذي جرى عليه عمل الناس أن يكون الزواج بلفظ الزواج أو الإنكاح، وهو خروج من الخلاف، وهو بناء على العرف أصبح لا يعد الناس زواجا ولا يقصدون زواجا إلا بهذا اللفظ، بلفظ التزويج، وطبعا لفظ الإنكاح عند غيرهم. وهذا أيضا في اللغات الأخرى لا يلزم اللغة العربية حتى عند الشافعية، ولكن بما يعادل أو بما يترجم لفظ الإنكاح باللغة الأخرى، يعني لابد أن يكون اللفظ صريحا في التزوج في الزواج وليس يحتمل أي لفظ آخر. فليس يلزم اللغة العربية بل يلزم المعنى أو يلزم اللفظ الدال على صريح المعنى عند الشافعية. قوله فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رأسه. ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، صعد أي رفع، وصوب أي خفض. وفيه دليل لجواز النظر لمن أراد أن يتزوج امرأة وتأمله إياها، جواز تأمله إياها. وهذا الذي يظهر الله أعلى وأعلم أن المرأة يعني كانت مستترة، ولكن مسألة كشف وجهها ظاهر في يعني هذا الحديث، وإن لم يصرح به فإن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليها، فهذا دليل على أنه كان ينظر إلى ما يعجبه منها صلى الله عليه وسلم. قال وفيه استحباب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح ليتزوجها، وهذا ليس فيه حرج، وإن كان الأولى والأفضل أن يتولى ذلك غيرها من أقاربها أو صاحباتها، كما فعلت خديجة رضي الله عنها، وكما فعل الرجل الصالح صهر موسى صلى الله عليه وسلم، حيث قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين. لكن المرأة الأولى بها أن لا يعني تعرض نفسها لذلك، لكن يمكن عن طريق غيرها. قال وفيه استحباب أنه يستحب لمن طلبت منه حاجة لا يمكنه قضاؤها أن يسكت سكوتا يفهم السائل منه ذلك ولا يخجله بالمنع إلا إذا لم يحصل الفهم إلا بصريح المنع فيصرح يعني في تلك الحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له حاجة بها ولم يردها صلى الله عليه وسلم فسكت، وهذا من حيائه عليه الصلاة والسلام. طأطأ رأسه أي خفض رأسه صلى الله عليه وسلم، وذلك لتفهم المرأة أنه غير راغب فيها، ولكنها جلست لعل الله أن يرزقها شيئا. قال الخطابي: وفيه جواز نكاح المرأة من غير أن تسأل هل هي في عدة أم لا، حملا على ظاهر الحال، بمعنى أنه لا يلزم أن يسأل الرجل أو القاضي أو الحاكم المرأة أنها هل في هي في عدة، هل هي حامل مثلا، هل هي في قد سبق أن تزوجت أم لا نحو ذلك، لأن الأصل أنها طالما عرضت نفسها أو عرضها وليها فهي صالحة للزواج فورا، دون أن يحتمل، دون النظر في احتمال أن تكون في عدة. قال الخطابي يعني: وعادة الحكام يبحثون عن ذلك احتياطا. قلت: قال الشافعي: لا يزوج القاضي من جاءته لطلب الزواج حتى يشهد عدلان أنه ليس لها ولي خاص وليست في زوجية ولا عدة. فمن أصحابنا من قال: هذا شرط واجب، والأصح عندهم عند أصحابهم عند الشافعية أنه استحباب واحتياط وليس بشرط. يعني جاءت وقالت: ليس لي ولي، هل يلزم أن تأتي بشهود عدول يعرفانها أنها ليس لها ولي؟ الصحيح أن ذلك لا يلزم، وربما عجزت عن الشهود الذين يعرفونها، وربما كانت مستترة الحال، فالصحيح أنه يقبل خبرها على ذلك، كما أنها إذا ذكرت أنها ليست في عدة بل بمجرد العرض يكفي ذلك. هذه المرأة لم تذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الأولياء، ولم يسألها النبي صلى الله عليه وسلم: أين وليك؟ وذلك لأنها طالما عرضت نفسها بنفسها فالظاهر أن أولياءها ليسوا حاضرين ليسوا موجودين، والله أعلى وأعلم، أو ليس لها ولي. وإذا كانت المرأة بلا ولي زوجها الحاكم، القاضي، الإمام، أو من يقوم مقامه. وإذا عدم الإمام عموما أو خصوصا، يعني لم يوجد خليفة، أو كان الناس في دار حرب، أو في دار ليس فيها سلطان، أو من يقوم مقامه، قام أهل العلم بتزويجها، أو جعلت أمرها لعدل من المسلمين يتولى ذلك إذا تعذر غيره. ولو خاتم ولو خاتما أو خاتما، يقول: التمس ولو خاتما، هذا مفعول به واضح، ولو خاتم أي ولو حضر خاتم من حديد. يقول: فيه دليل على أنه يستحب أن لا ينعقد النكاح إلا بصداق، لأنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة، يعني بتسميته بحضوره، لأنه كما ذكرنا لا يجوز أن يشترط عدم الصداق، لكن يمكن أن ينعقد بدون تسمية الصداق. لو قال: زوجتك ابنتي، قال: قبلت، انعقد النكاح، ولم يذكر صداقا. إذا قالوا على الصداق المتفق عليه بيننا أو المسمى بيننا أو على صداق كذا، وطبعا لابد إذا كان هناك اتفاق فلابد أن يتفق، لأن البعض قد يظن أن هذه الصيغة المحفوظة الآن وعلى الصداق المسمى بيننا هي لازمة بهذه الصفة، بل ربما لم يكن قد اتفق على صداق فيكون هذا الكلام كذبا، فيكون صداقا فاسدا لأنه لم يتفق على شيء، أو يأتوا برجل يعني كبير في العائلة يوكلونه وهو لم يتفق على شيء مثلا، فيقول على الصداق المسمى بيننا وهما لم يسميها شيئا، لأن هذا الرجل لا يدري عما اتفقوا عليه، فينبغي يقول على الصداق المسمى بينكما أو المسمى بين أبيها وأخيها أو أخيها أو الزوج أو نحو ذلك، لأن هناك مجاملات تتم في هذه المسألة ومبناها كما ذكرنا على يعني أن يكون هناك صدق. لكن على أي الأحوال حتى ولو ذكروا صداقا فاسدا فينعقد الصداق وكأنه لم ينعقد النكاح، ولا يعتبر هذا النكاح فاسدا لفساد الصداق. قال يستحب أن لا ينعقد النكاح إلا بصداق، يعني يذكر الصداق، لأنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة، من حيث أنه لو حصل طلاق قبل الدخول وجب نصف المسمى، فلو لم تكن تسمية لم يجب صداق بل تجب المتعة، لأن الله قال وإن طلقتموهن من قبل، قال لا جناح عليكم أنت ما إذا طلقتم، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن. يبقى إذا كان لم يفرض لها فريضة وطلقها قبل الدخول فليس لها نصف مهر المثل، لا بل لها متعة. نعم تكون المتعة إذا اختلفوا قريبا من أو نحو نصف مهر المثل. قال فلو عقد النكاح بلا صداق صح. قال الله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، فهذا تصريح بصحة النكاح والطلاق من غير مهر، ثم يجب لها المهر، وهل يجب بالعقد أم بالدخول فيه خلاف مشهور، وهما قولان للشافعي أصحهما بالدخول وهو ظاهر هذه الآية. وفي هذا الحديث أنه يجوز أن يكون الصداق قليلا وكثيرا مما يتمول، مما يتخذ مالا، مما له قيمة مالية أيا ما كانت، إذا تراضى به الزوجان، لأن خاتم الحديد في نهاية من القلة، يعني ينفع يبقى 2 جنيه جنيه واحد ويكون صداقا حقيقيا، خاتم الحديد في نحو هذه القيمة. الربع جنيه بتاع زمان اللي كان في قانون الأحوال الشخصية المصرية بناء على أن على مذهب أبي حنيفة أن نصاب أن أدنى قدر المهر ونصاب السرقة عند الحنفية، وكان في ذلك الوقت البعيد ربع جنيه أو ربع دينار، لكن هذا ليس بصحيح. قال هذا مذهب الشافعي وهو مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف، وبه قال ربيعة وأبو الزناد وابن أبي ذئب ويحيى بن سعيد والليث ابن سعد والثوري والأوزعي ومسلم بن خالد الزنجي وابن أبي ليلى وداود وفقهاء الحديث وابن وهب من أصحاب مالك. قال القاضي هو مذهب العلماء كافة من الحجازيين والبصريين والكوفيين والشاميين وغيرهم أنه يجوز ما تراضى به الزوجان من قليل وكثير كالسوط والنعل وخاتم الحديد ونحوه، يعني تنفع خاتم وخاتم. وقال مالك أقله ربع دينار كنصاب السرقة. قال القاضي هذا ممن فرض به مالك. وقال أبو حنيفة وأصحابه أقله 10 دراهم، 10 دراهم 3 أضعاف وجزء وثلث نصاب السرقة. أنا أخطأت في النقل عن أبي حنيفة، وقول مالك اللي هو أن أقله نصاب السرقة قول مالك. قال أبو حنيفة وأصحابه أقله 10 دراهم. وقال ابن شبرمة أقله 5 دراهم اعتبارا بنصاب القطع في السرقة عندهما. وكره النخعي أن يتزوج بأقل من 40 درهما. وقال مرة 10. وهذه المذاهب سوى مذهب الجمهور مخالفة للسنة، وهم محجورون بهذا الحديث الصحيح الصريح. ولذلك قلنا إن القائمة هي صداق، القائمة بيتفق على أعيان معينة يأتي بها حتى لو تفاوتت قيمتها، فإنها إذا اتفق عليها على سبيل الاشتراط في مقابل البضع فهي صداق. قال وفي هذا الحديث جواز اتخاذ خاتم الحديد، وفيه خلاف للسلف، حكاه القاضي لحديث في النهي عنه قال مالي أرى عليك حلية أهل النار، لما رأى عليه خاتم الحديد أظن على عبد الله بن عمرو أو غيره قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أرى عليك حلية أهل النار. قال ولأصحابنا في كراهته وجهان أصحهما لا يكره لأن الحديث في النهي عنه ضعيف. هو الشيخ الألباني حسن الحديث وهذا يحمل إذن هذا الحديث على الجواز والآخر على الكراهة التنزيهية جمعا بين الأدلة وذلك ليمنع التشبه من أهل بأهل النار وهذا ليس على سبيل التحريم بل على سبيل الكراهة لأنه ليس صريحا في النهي ولو حتى كان صريحا في النهي لكان هذا الحديث الصحيح التمس ولو خاتما من حديد دليلا على أنه يجوز اتخاذه ولا يحرم والله أعلى وأعلم. قال وقد أوضحت المسألة في شرح المهذب وفيه استحباب تعجيل تسليم المهر إليها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمكن أن يعقد العقد على مهر مؤجل لكن استحب أن يأتي بشيء ولو خاتما من حديد. قوله لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد فيه جواز الحلف من غير استحلاف ولا ضرورة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب منه الحلف أنه ليس عنده شيء. قال لكن قال أصحابنا يكره من غير حاجة وهذا كان محتاجا ليؤكد قوله وفيه جواز تزويج المعسر وتزوجه لقوله ولكن هذا إزاري. هذا دليل أن الرجل لم يكن عنده شيء على الإطلاق ولا نعل ولا قلنسوة ولا رداء. قال سهل ما له رداء وسبحان الله زوجه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس يملك من الدنيا إلا رداء إلا إزارا لا رداء له. لو كان هناك أعتقد القلنسوة والعمامة أكثر قيمة من خاتم الحديد والنعل والخف والجورب أكثر من خاتم الحديد. وهذا الرجل لو كان إنما عرض نصف الإزار صداقا ومع ذلك يعني كان لا يمكن أن يستعمل ولا يمكن أن تنتفع به المرأة دل على أنه لم يكن يملك شيئا على الإطلاق وزوجه النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله كيف كان شدة الحال مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكيف كان احتمالهم يعني الفقر في سبيل الله عز وجل وكيف رضيت المرأة برجل ليس عنده من الدنيا إلا إزار وإنما علمها من القرآن. وهذا كان قيمة صداقها أن يعلمها من القرآن كما في الرواية الأخرى علمها من القرآن. يتأمل الإنسان ما وضع من عراقيل في زماننا أمام الشباب والفتيات في أمر الزواج ونحن الذين وضعناها حتى صارت الأعراف والتقاليد أمرا فوق رؤوس الخلق جميعا وفوق رقابهم تقطع الرقاب ولا تنقطع التقاليد. إنها للمنظرة للرؤية لابد أن يكون كذا حجرة وكذا يعني أثاث ولابد أن يعني يشترط كل منهم على الآخر اشتراطات معجزة في الأغلب الأعم. نسأل الله العافية. يعني قيمة الإزار لو قلنا 15 جنيه نص يعني بيعرض 7 جنيه ونص صدق على قيمة الأسعار الحالية المرتفعة هنقول 10 جنيه 20 جنيه هذا صدق كان يعرضه الرجل ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وجد أنه لن ينتفع ولن تنتفع. قوله ولكن هذا إزاري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان يفكر في المسألة كيف سيتم الانتفاع بالإزار فوجد أن الوسيلة الوحيدة هي المهايئة وهذا دليل على قسمة الشيء الذي لا يمكن قسمته بالمهايئة. المهايئة يعني بتبادل الاستخدام شيء إذا قسم لم ينتفع به. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن الانتفاع سوف يكون بالمهايئة وهذا غير صالح في أمر الإزار لأنه يؤدي إلى انكشاف العورة وإن هي إن لبسه هو لم تنتفع هي بشيء في مدة لبسه لها ولا يجوز أن تلبس إزارا فقط. فمن هنا كان دليلا على ما ذكرنا من قسمة ما لا تصح قسمته الى قسمين بالمهايئة، يعني بتبادل المنفعة، ثوب يلبسه اثنان كل واحد يوما، سيارة يستعملها كل واحد مدة معينة من الأيام مثلا. شيء إذا قسم فسد يقسم بهذه الطريقة إلى أن يتفق على بيعه أو يجبر أحدهم على البيع إن كان هناك ضرر من القسمة بالمهايئة. قال في قول النبي عليه الصلاة والسلام ما تصنع إزاري، فيه دليل على نظر كبير القوم في مصالحهم وهدايته إياهم إلى ما فيه الرفق بهم، إلى ما فيه الرفق بهم. وفيه جواز لبس الرجل ثوب امرأته إذا رضيت أو غلب على ظنه رضاها، وهو المراد في هذا الحديث. إذن هناك ثياب مشتركة بين الرجال والنساء، يجوز أن يلبسها الرجل وتلبسها المرأة كالإزار وكذا السراويل، خلافا لمن يقول أن هذا من ملابس الرجال. لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة، أو لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، فهذا فيما يخص من الثياب، أعني في الثياب التي لا تلبسها إلا النساء، أو على مثلا في أنواع الحلي كالقرط مثلا، الحلق والعقد في الحقيقة والأساور، فإن هذه ليست من حلية الرجال. والدرع مثلا، لباس مثلا ملابس الفستان مثلا. لكن هناك من الثياب ما يكون مشتركا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يتغطى بمرط لعائشة، مرط كساء غليظ، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في غزوة الأحزاب يتدفؤون بمروط نسائهن، وهذا الحديث يدل على ذلك. فلذلك من يمنع من المشايخ المعاصرين من السراويل للنساء بحجة أنها من ملابس الرجال أخطأ في ذلك. فالسروال كان ولم يزل من الثياب المشتركة بين الرجال والنساء، وقد ذكرت عائشة فيما تلبسه المحرمة وتلبس ما شاءت، وذكرت من سراويل، ذكرت من ضمن ما كان أن تلبس السراويل، فلكن السراويل الواسعة ليست الضيقة، أما الضيق فلا يجوز لأنه يصف حجم العظام. نعم، هل يجوز للمرأة أن تقبل الصداق ثم تتنازل لزوجها عنه؟ قد قال عز وجل: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. حتى ولو كان، إذا كان قد تم الفرض ثم تصدقت به عليه وهبته له جاز. فكما ذكرنا الثياب المشتركة لا حرج منها، ويفهم منه أن الثياب المشتركة التي بين المسلمين والكفار أيضا لا حرج منها، فلم يزل المشركون يلبسون أزرا وسراويل، والمسلمون يلبسون كذلك. وقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم جبة رومية ضيقة الكمين، سميت رومية لأنها مصنوعة عند الروم ومفصلة تفصيلا على هيئة ثياب الجباب الرومية المعتادة عندهم، فسموها جبة رومية. فدل ذلك على أن الثياب المشتركة وإن صنعت في بلاد الكفار وإن كانت على هيئة ما يلبسون، لكنها ليست مختصة بهم، لا تحرم، إنما الذي يحرم هو ما اختصوا به، كلبس الزنار مثلا، لبس القساوسة، لبس طاقية اليهود وطاقية المجوس، وما اختصوا به والله أعلم، كالقبعة مثلا بطريقة معينة. عشان كده الكرافطة البعض يجعلها من الثياب الخاصة بالكفار، والبعض يقول بل هي من الثياب المشتركة، حتى ولو كانت في الأصل من عندهم، إلا أن الأمر قد صار يعني موجودا في بلاد المسلمين. لذلك نقول أن أقل الأحوال الكراهة. قوله صلى الله عليه وسلم: اذهب فقد ملكتكها، أو ملكتها بما معك من القرآن، يقول هكذا هو في معظم النسخ، كذا نقله القاضي. احنا الرواية النسخة اللي عندنا فقد ملكتكها، نقله القاضي عن رواية الأكثرين ملكتها، وفي بعض النسخ ملكتكها، وكذا رواه البخاري. وفي الرواية الأخرى زوجتكها. قال القاضي: رواية من روى ملكتها وهم، أو ملكتها أي لك يعني وهم، والصواب رواية من روى زوجتكها وهم أحفظ وأكثر قال ويحتمل صحة اللفظين ويكون جرى لفظ التزويج أولا فملكها ثم قال اذهب فقد ملكتكها بالتزويج السابق. والله أعلم. الذي ذكره محتمل والله أعلم، فلا يكون صريحا في الرد على الشافعية، لأن الأكثر ممن يجوز الزواج بغير لفظ التزويج يقول هذا قد وقع بلفظ التمليك ملكتكها، فيجوز الزواج بغير لفظ التزويج. الشافعية يقولون واقعة واحدة وقع فيها لفظ التزويج، وبالتالي فلا يكون في الحديث حجة. ومن روى لفظ التزويج أكثر وأحفظ كما قال الدراقطني فلا يكون فيها حجة، لكن الذي يظهر أن الاشتراط هو الذي يحتاج إلى دليل والله أعلم. أعني أننا نصحح التزويج بلفظ بأي ألفاظ تدل على التمليك من جهة أنه لا دليل على الاشتراط والله أعلم. أما التزويج بالمعاطاة فقد سبق أن ذكرنا أنه لا يصح أن يقع التزويج بغير لفظ، لابد قالوا بلفظ يدل يقتضي يقع النكاح بكل لفظ يدل يقتضي التمليك على التأبيد. لا خلاف بين المذاهب أئمة المذاهب الأربعة على أنه لابد في الزواج من لفظ وليس أفعالا مجردة، يعني كما ذكرنا من قبل أناس يعملون فرحا وعرسا ويطعمون الناس ويذهب العروس ليأخذ عروسه وينصرف دون أن يقع عقد، هذا زواج باطل باتفاق ليس بزواج. والبعض قد يفهم من كلام شيخ الإسلام أو قد نقول قد يفهم من كلام شيخ الإسلام صحة ذلك، ولا أعلم أحدا من أهل العلم يصرح بصحة الزواج بالمعاطاة، هم يأتون فيسلمون له العروس وينصرف كما يشتري الخبز مثلا. أنت بتروح تقف في طابور العيش بتدي راجل 50 قرش بيديك 10 ترغيفة من غير إيه؟ من غير ما تقول له عايز 10 أرغفة كل رغيف ب5 قروش، أنت تدي له 50 قرش معناها عايز إيه؟ 10 ترغيفة، ربع جنيه 5 ترغيفة، تكلمت أو لم تتكلم. لكن بالنسبة لأمر التزويج لابد فيه من لفظ، لابد في عقد له شكل معين لابد منه، ولفظ التزويج عند الشافعية أو النكاح شرط، أنكحتكها زوجتكها لا يجوز غير ذلك، وملكتكها وأحللتكها ووهبتكها فيها خلاف بين العلماء، وكذا لفظ الإحلال كما ذكرنا. فالأحوط للدين بلا شك أن يكون بلفظ التزويج، أما التزويج بالمعاطاة فباطل عند الأئمة الأربعة. بالمعاطاة أنه كما ذكرنا عقدوا لم يعقدوا عقدا وإنما عملوا عرسا ووليمة وانطلق الرجل بامرأته لم يتزوج بعد والله أعلم. قال وفي هذا الحديث دليل لجواز كون الصداق تعليم القرآن لأنه قال مما يتمول، يعني يمكن أن يكون الزواج منفعة المهر منفعة، كما تزوج موسى عليه السلام على أن يأجر الرجل 10 سنين، والمرأة انتفعت بهذه المنفعة العمل، يمكن أن يكون المهر عملا يؤدى يعني يكون المهر عمل تنتفع به المرأة. قال وجواز الاستئجار لتعليم القرآن، وكلاهما جائز عند الشافعي، جواز أخذ الأجرة وجواز الاستئجار لتعليم القرآن. يقول وبه بجواز الأمرين قال عطاء والحسن بن صالح ومالك وإسحاق وغيرهم، ومنعه جماعة منهم الزهري وأبو حنيفة، منعوا جواز الاستئجار على تعليم القرآن وقالوا لا يجوز أن يكون الصداق مثل ذلك. وهذا الحديث مع الحديث الصحيح إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله يردان قول من منع ذلك، والمسألة فيها أدلة متعارضة، هذان الحديثان ظاهران وهما أصح إسنادا، من حديث أبي بن كعب الذي فيه أنه علم رجلا من الأنصار سورة من القرآن فأهدى له قوسا فقال لي أتقلدها وأرمي بها في سبيل الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت أن يقلدك الله قوسا من نار فاقبلها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث له طرق لا يخلو كل منها مما قال، إلا أن الطرق كثيرة فعلا، ولذا صححه غير واحد من العلماء. فإن لم نقدر إلا على الترجيح فالترجيح يقتضي ترجيح ما في الصحيح. إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وهو عام ولفظه صريح في جواز أخذ الأجرة وإن كانت في الرقية، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهذا الحديث دليل على جواز أيضا أن يكون تعليم القرآن في مقابل البضع، وهو ما يقوم مقام المال، وقوله علمها من القرآن وليس كما قال البعض بما معك أي إكراما لك بما معك، لا، بل بما معك أي على أن تعلمها ما معك من القرآن. وأما وجه الجمع فيمكن أن يحمل على سد الذريعة من أن يؤدي به أخذ الأجر على تعليم القرآن إلى أن يمتنع من الواجب عليه إذا وجب عليه وتعين حتى يدفع إليه مال، كمن لا يفتي مثلا فيما وجب عليه أن يفتي فيه إلا بمقابل، وكذا في تعليم من تعين عليه تعليم كفاتحة الكتاب ولا يوجد من يعلمه غيره فأصبح فرض عين عليه أن يعلم، وكذا أخذ الأجر على الطاعات التي هي فروض أعيان كالصلوات، كمن يأخذ أجرة على الصلاة أو على مجرد العبادات التي ليست لا ينتفع بها الطرف الآخر، كمن يدفع أجرة لمجرد قراءة القرآن هذا لا يجوز، أو صلاة التراويح أو نحو ذلك، كل هذا لا يجوز أخذ الأجرة عليه لأنها عبادة وليست هذا من باب التعليم الذي جعلوه من داخل في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ما فيش أجر على التراويح ولا على الفريضة إذا كان يأخذ كفاية من بيت المال، ولكن ليس عقد إجارة لا على فريضة ولا على نافلة، العبادة نفسها لا يؤخذ عليها أجرة. يمكن أن يأخذ كفاية من بيت المال يعني من أموال الدولة، أو يأخذ يعطونه شيئا ليس على سبيل الاشتراط كما مثلا لو احتاج إلى مواصلات أو نحو ذلك، لكن لا يجوز على سبيل الاشتراط يصلي ركعتين بكذا وأربع بكذا وثماني بكذا، هذا ليس من باب أخذ الأجرة على تعليم القرآن، هذا ليس تعليما، إنما هو على العبادة نفسها، ولا أعلم أحدا يقول بجوازه. الخلاف في جواز أخذ الأجر على التعليم القرآن والاستئجار. يقول نقل القاضي عياض جواز الاستئجار لتعليم القرآن عن العلماء كافة سوى أبي حنيفة، والإمام أحمد جمع بأنه يجوز على سبيل يعني العطية وعدم الاشتراط، ولا يجوز على سبيل الاشتراط، يحمل حديث أبي على الاشتراط أنه تخلت قوسا من نار إذا اشترط، والحديث يرد هذا القول والله أعلم، لأنه قال فأهدى لي قوسا، الظاهر أنه لم يشترط عليه في البداية. فلو قلنا أنه مبسد الذريعة فهو لأنه قد يمتنع بعد ذلك مما هو واجب عليه، أو لأنه عمل ذلك العمل لوجه الله ابتداء فإذا قبل فيه الهدية كان ذلك منقصا لأجره، لكن الحديث ليس فيه فقط نقصان الأجر بل فيه الوعيد والله أعلم. في قدر صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه قال أما الأوقية المراد أوقية الحجاز وهي 40 درهما، وقد سبق أن ذكرنا أن ضبط الدرهم هو بالأوزان المعاصرة على أصح الأقوال جرامان و 975 من 1000 من الجرام، أصح طريقة في ضبط أوزان هذه الموزونات القديمة الرجوع إلى العملات الأثرية المضروبة في العهود الإسلامية الأولى، وأدق ذلك في الدنانير، والدراهم فيها تفاوت، إلا أن الأغلب الأعم خصوصا ما ضرب في العهود الأولى على ما ذكرنا والله أعلم. العملات دي موجودة في المتاحف الإسلامية المختلفة، وهناك من عمل أبحاثا في ذلك. هذا بلا شك أضبط من مسألة وزنها بحبات الشعير، وتتفاوت حبات الشعير في الوزن تفاوتا كبيرا، مما يؤدي إلى الفرق في جرامات، ونحن نريد الضبط في الدينار والدرهم. فأصح ما يقال في ذلك هو الرجوع إلى العملات المضروبة في العصور الإسلامية الأولى وغيرها كذلك، لأن العصور الإسلامية عصر النبي صلى الله عليه وسلم كانت الدراهم والدنانير هي الدراهم المضروبة في بلاد الفرس والروم، ولم يكن العرب يضربون نقودا، لم يضربون دراهم ولا دنانير. وفي عصر بني أمية كان أول ضرب للدراهم والدنانير العربية الإسلامية، وهي الظاهر أنها كانت على وزن سابقتها. فالذي يقال في ذلك أن ضبط وزن الدرهم كما ذكرنا 2,975,000. اللي بيقول أن وزن الدرهم 3.25 جرام، إنما يبنيها على الدرهم المصري الذي كان مستعملا إلى عهود قريبة، فيحمل هذا على الدرهم العربي القديم أو الدرهم الرومي القديم، وهناك فرق بينهم والله أعلم وأعلم. فالدرهم المصري الذي كان مستعملا قبل استقرار استعمال الأوزان الفرنسية العشرية الجرامات والكيلوغرامات ونحو ذلك، واستقرارها في العالم كله تقريبا، كان استعمال الدرهم المصري القديم كما ذكرنا ليس يلزم منه أن يكون هو الدرهم أيام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أما النش فهو النصف كما ذكر. قال: استدل أصحابنا بهذا الحديث على أنه يستحب كون الصداق 500 درهم، والمراد في حق من يحتمل ذلك. يعني كمان ده كان إيه؟ كان كتير. بيقول في حق من يحتمل 500 درهم، يعني كان يعني لو قلنا 3 جرام إلا 25,000، يعني حوالي 1,500 جرام من الفضة إلا قليلا. 1,500 في 2.5 جنيه ولا 2.25 جنيه دلوقتي، يعني الصداق كله من أوله لآخره حوالي 3,500 أو قريب من ذلك. احسبوها، يعني يمكن حسابها بناء على سعر الفضة. الناس اليوم يعني يرون هذا من أزهد المهور، وده يكون مؤجل ومعجل. المستحب العلماء بينصوا على استحباب ذلك، فمن المستحب في هذه الحالة أن يتكفل الرجل بتأثيث منزل الزوجية ويكون ملكا له في تلك الحالة. لو أرادوا المستحب، فالمستحب أن يجعلوا الصداقة بهذا القدر معجلا ومؤجلا، كل الصداقة يكون كذلك، ويتكفل هو بمنزل الزوجية من أوله إلى آخره ويكون ملكا له. لأنه لو اتفقوا على أن يكون ملكا له يبقى في أي ما يبقى خرج الصداق عن هذا القدر المستحب، سوف يدخل الأثاث ضمن الصداق. ده 10,000 شوية كمان، وأيما 50,000 صحيح، وهذا خلاف السنة لكن ليس بمحرم، لأن الله قال: وآتيتم إحداهن قنطارا. لكن هو مستحب أن يكون كذلك، لمن لم يشق عليه فذلك هو الأفضل ويثاب من فعل ذلك. سنة مهجورة ومستحب متروك مع يسره وسهولته، وهو من أسباب البركة في النكاح إن شاء الله. لا، ما فيش حاجة اسمها امتنع من القايمة. اتفق على ايه؟ لو هو اتفق على القايمة يلزمه القايمة، ما اتفقش خلاص بساعة الاتفاق يقول مش داف مش عامل قائمة من الاول، يقول انا هدفع مبلغ كذا ولا قائمة ولا قائمة والعفش ملكي. لو للعلم لو سكت وما قالش العفش ملكي يبقى العفش ملكها، لان هذا هو الذي جرى به العرف والمحاكم تقضي به من اجل انه العرف، زي ما بيقضوا بان الشبكة من المهر بناء على العرف ما لم ينص على انه هدية، على ان الشبكة هدية. هم ليه بيحكموا بهذا؟ لان الاعراف الاعم ان الشبكة بتشترط وتكتب احيانا غالبا في القائمة، ويتفق ويقول له هتجيب دهب بكام هتدفع قد ايه مهر، فده في الحقيقة الاشتراط واضح جدا في انه يجعلها ضمن المهر. وبالتالي اذا كانت هناك خطبة وترتب على ذلك وترتب فسخ بعد الخطبة ولم يكن الاتفاق على يعني أن الشبكة هدية فهي من المهر، وإذا كانت يسيرة القيمة دون اشتراط فغالب الظن أنها في حكم الهدية. يعني الهدية دي إذا كان لم تشترط ويسيرة القيمة في الأغلب الأعم يتساهل فيها، خاتم مثلا، السويرة، انسيال كما يسمونه، يترتب على ذلك أنه هو لا يكون كبير القيمة فهي بمنزلة الهدية. قال: فإن قيل فصداق أمي حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان 4000 درهم و400 دينار، فالجواب أن هذا القدر تبرع به النجاشي من ماله إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم أداه أو عقد به، والله أعلم. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن أثر صفرة، صبغ أصفر، ثوب المرأة كان فيه صبغ أصفر أثر على جلد عبد الرحمن أو ثوبه، قال فيه أنه يستحب للإمام والفاضل تفقد أصحابه والسؤال عما يختلف من أحوالهم. دائما العلماء يذكرون فوائد جميلة من هذا، أن هذا لا يختص فقط بالحاكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يتعامل مع أصحابه على أنه الذي يربيهم ويعلمهم وهو الحاكم صلى الله عليه وسلم وهو إمامهم، لذلك قالوا يستحب للكبير، دليل على نظر كبير القوم في مصالحهم، يعني كل واحد له كبير حتى من غير ما هوش يعني تنظيم بهذه الطريقة، لكنه إيه؟ لكنه لابد أن يكون لهم كبير وهو إمامهم وفاضلهم الذي يعلمهم، لذلك العلماء يذكرون ذلك في كل طائفة، ولا يلزم منها أن تكون يعني جماعة منظمة بطريقة معينة، بل يرجع الناس إلى كبيرهم وعليمهم وفاضلهم في أمورهم، وهو كذلك تفقد أصحابه ويسأل عما يختلف من أحوالهم. يقول: أثر صفرة في رواية ردع من زعفران، الردع هو أثر الطيب، والصحيح في معنى هذا الحديث أنه تعلق به أثر من الزعفران وغيره من طيب العروس، ولم يقصده ولا تعمد التزعفر، فقد ثبت في الصحيح النهي عن التزعفر للرجال، وكذا نهى الرجال عن الخلوق. الخلوق أيضا أي نوع من الطيب الخاص بالنساء، فيه عصفر كما ذكرنا وزعفران. قال: لأنه شعار النساء، وقد نهى الرجال أو نهي الرجال عن التشبه بالنساء، هذا هو الصحيح في معنى الحديث، وهو الذي اختاره القاضي والمحققون. قال القاضي: وقيل إنه يرخص في ذلك للرجل العروس، وقد جاء ذلك في أثر ذكره أبو عبيد أنهم كانوا يرخصون في ذلك للشباب أيام عرسه. الصحيح الأول، لأن النهي ثابت ولا يخصص بفعل بعض السلف ولو كانوا من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا الحديث واقعة عين محتملة لما ذكر من أنه أثر صفرة، أثر زعفران، وليس أنه قد تزعفر هو في نفسه. وقيل لعنه كان يسيرا فلم ينكر صلى الله عليه وسلم أو فلم ينكر، وقيل كان في أول الإسلام من تزوج لبس ثوبا مصبوغا علامة لسروره وزواجه، قال: وهذا غير معروف. وقيل يحتمل أنه كان في ثيابه دون بدنه، ومذهب مالك وأصحابه جواز لبس الثياب المزعفرة. والصحيح أنه ينهى عنها مطلقا، مزعفرة في البدن أو في الثوب، التزعفر في البدن أو في الثوب. وحكاه مالك عن علماء المدينة اللي هو جواز لبس الثياب المزعفرة، وهذا مذهب ابن عمر وغيره. وقال الشافعي وأبو حنيفة لا يجوز ذلك للرجل. قول تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، قال الخطبي النواة اسم لقدر معروف عندهم، فسروها بخمسة دراهم من ذهب، 15 جرام ذهب. 15 جرام ذهب يعني مبلغ برضه مش كتير قوي يعني، 1500 برضه. قال القاضي كذا فسرها أكثر علماء، ولا الذهب غير دلوقتي. قال أحمد بن محمد هي 3 دراهم وثلث، وقيل المراد نواة التمر أي وزنها من ذهب، والصحيح الأول. قال بعض المالكية النواة ربع دينار عند أهل المدينة، ظاهر كلام أبي عبيدة أنه دفع 5 دراهم. قال ولم يكن هناك ذهب، إنما هي 5 دراهم تسمى نواة كما تسمى 40 أوقية. والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم فبارك الله لك، فيه استحباب الدعاء للمتزوج وأن يقال بارك الله لك أو نحوه، وسبق في الباب قبله إيضاح. قوله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاء، قال العلماء من أهل اللغة والفقهاء وغيرهم الوليمة الطعام المتخذ للعرس، مشتقة من الولم وهو الجمع، لأن الزوجين يجتمعان، قاله الأزهري وغيره. وقال الأنباري أصلها تمام الشيء واجتماعه، والفعل منها أولم. قال أصحابنا وغيرهم الضيافات 8 أنواع، الوليمة للعرس والخرس، ويقال الخرس للولادة، والإعذار للختان، والوكيرة للبناء، والنقيعة لقدوم المسافر، مأخوذة من النقع وهو الغبار. ثم قيل إن المسافر يصنع الطعام، وقيل يصنعه غيره. والعقيقة يوم سابع الولادة، والوضيمة الطعام عند المصيبة، والمأدبة والمأدبة الطعام المتخذ ضيافة بلا سبب. والله أعلم. اختلف العلماء في وليمة العرس، هل هي واجبة أم مستحبة؟ والأصح عند أصحابنا أنها سنة مستحبة، ويحملون هذا الأمر في هذا الحديث على الندب، وهذا يحتاج إلى صارف ولا صارف، والظاهر الوجوب. يقول وبه قال مالك وغيره، الندب به قال مالك وغيره، يحملون هذا الحديث على الندب وبه قال مالك وغيره، وأوجبها داود وغيره، واختلف العلماء في وقتها في وقت فعلها. حكى القاضي أن الأصح عند مالك وغيره أنه يستحب فعلها بعد الدخول، وعن جماعة من المالكية استحبابها عند العقد، وعن ابن حبيب المالكي استحبابها عند العقد وعند الدخول. الصحيح استحبابها بعد الدخول، لأن عبد الرحمن تزوج ووجد أثر الصفرة من امرأته على ثيابه، وهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم أولم، فدل ذلك على أنه يستحب أن تفعل الوليمة بعد الدخول. وكذا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية وبنى بها في الطريق من خيبر، ثم أولم بعد ذلك، يمكن ثاني يوم أو بعد ذلك. أولم ولو بشاه دليل على أنه يستحب للموسر أن لا ينقص عن شاه. نقل القاضي الإجماع على أنه لا حد لقدرها المجزئ، بل بأي شيء أولم من الطعام حصلت الوليمة، يعني الجاتوه اللي بيوزعوه وأي طعام، ما يكفيش الشرب بس، وزعوا بلح ماشي أحسن من اللي يشربوا بس. قال وقد ذكر مسلم بعد هذا في وليمة عرس صفية أنها كانت بغير لحم، وفي وليمة زينب أشبعنا خبزا ولحما، وكل هذا جائز تحصل به الوليمة، لكن يستحب أن تكون على قدر حال الزوج. قال القاضي واختلف السلف في تكرارها أكثر من 2 فكرهته طائفة ولم تكرهه طائفة، اللي كرهوه قالوا إسراف، والذين جوزوه قالوا عرس وفرح. قال واستحب أصحاب مالك للموسر كونها أسبوعا ليأكل الفقراء. أقول قولي هذا أستغفر. أسبوعا دي ليس فيها دليل. بعض الناس يشترط على زوج ابنته أن يوقع على القائمة قبل الدخول، مع علم أن القائمة وهمية لم تأتي بعد، يكون في هذا من الكذب، لأن يقول استلمت كذا وهو لم يستلم ولم يدخل بيته، فينبغي أن يكون التوقيع بصيغة صحيحة، يمكن أن يقول في ذمتي لزوجتي كذا. والمبالغة في القيم أيضا من الكذب، يقولوا أوضة نوم ب20,000 جنيه وهي معروف أنها ب4,000 جنيه، يبقى هذا كذب. توقيع على هذه القيم كأنه يقر بلزومها في ذمته صداقا لها. دول الشباب الآن قد يمتلك الواحد منهم 10 أو 20 أو 30 ألف ويريد أن يسافر إلى بلاد الغرب بدعوى أنه فقير، بالمقارنة مع ارتفاع الأسعار، ارتفاع أسعار الشقق خصوصا، هل إذا سافر أحد الشباب بهذا المبلغ ومات في الطريق يكون شهيدا أم طماعا، وما حل هذه المعضلة؟ نحن ننهاه عن السفر إلى بلاد الكفر لأجل أنها بلاد كفر، ولأن أنواع الأعمال التي يعملها هؤلاء الشباب هناك فيها من المنكرات والمذلة والمهانة والإعانة على المعاصي، من مثل أكل الخنزير وشرب الخمر وغسل الأواني المتخذة لذلك والسكوت على المنكرات، ما يمنع من هذه السفريات، وهم حسابهم على الله عز وجل، ونحن أحب إلينا أن نسكت عنهم، لأن هذا السفر ليس بسفر طاعة، ولكن يعني ينظر في كونه مباحا أو غير مباح حول نوع العمل الذي سوف يذهبون ومدى الضرورة. ولو أنه وضع في ذهنه الاكتفاء بالقليل والبحث عن امرأة ولو فقيرة ترضى بالقليل لكان أنفع له، لكن هو عايز يتجوز بصفة معينة، وهي وعايز واحدة من عيلة معينة، وعايز أوضاع معينة لابد منها، عشان كده 30,000 ميكفوش أو 20,000 ميكفوش، ولكن والله يمكن الزواج بدون ذلك مع يسر في الحياة، الأمر أيسر إن شاء الله. وبعدين الشقة الذي يشقى تمليك، يجيب شقة إيجار، وإيجار حديث يعني بقى متأثر، صحيح في مشقة، ولكن ندعو الله أن ييسر للشباب.